الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفسير موضوعي ميسر لسورة آل عمران. انتهينا من القسم الثاني. القسم الأول كان التوحيد والرد على النصارى ووفد نجران وبيان حقيقة عيسى عليه السلام وضلال أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة. ثم ذكرنا غزوة أحد وما يتعلق بها وما فيها من فوائد وعبر وحكم وعقائد وأصول. ثم جاءت خاتمة السورة التي نبدأ فيها اليوم إن شاء الله تعالى بالآية 180 للآخر السورة الآية 200. يقول الله سبحانه وتعالى هذا القسم طبعا سنقسمه ثلاثة أقسام: كشف بعض جرائم أهل الكتاب، كشف بعض جرائم أهل الكتاب، صفات المؤمنين وتفكرهم في الكون ودعائهم واستجابة الله لهم، الأمور بخواتيمها وعواقبها فلا تغتر بأوائلها واصبر وصابر ورابط. نبدأ بكشف بعض جرائم أهل الكتاب. تحذير من البخلاء من الآية 189-189، تحذير من البخلاء والكذابين وبيان سوء أدب اليهود مع الله 180-184، بيان حقيقة الموت ومشقة الطريق وإيذاء أهل الكتاب للمسلمين 185-186، كتمان أهل الكتاب للحق وحبهم المدح بالباطل 187-189. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولا يحسبن الذين يبخلون بزكاة ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي البخل خيرا لهم، بل هو شر لهم لأنهم يستحقون بذلك عذاب الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهو أنه يجعل ما بخل به من المال حية يطوقها في عنقه تنهشه من قرنه إلى قدمه. سيطوقون، ستحيط بهم حية تنهشه بسبب ما بخل به ولم يؤدي زكاة أمواله. ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما والله بما تعملون خبير فيجازيكم به. هؤلاء الكفرة الذين لا ينفقون يقولون الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ونحن أغنياء. قالوه لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا. انظروا إلى تأويل المعاني وفهمها على غير ما أريدت وما أنزلت له. سنكتب ما قالوا في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه، ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار، النار المحرقة. إذن هؤلاء سبوا الله وقتلوا الأنبياء، ويقال لهم إذا ألقوا في النار ذلك، أي ذلك العذاب، بما قدمت أيديكم من المعاصي والمخازي بقولكم على الله وقتلكم الأنبياء، وأن الله ليس بظلام، ليس بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب، ليس كذلك. الذين قالوا لمحمد إن الله قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول ألا نصدقه حتى يأتينا بقربان تأكله النار فلا نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار. قال الله تعالى قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالمعجزات وبالذي قلتم كزكريا ويحيى فقتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان به بهذه الآيات وهذه المعجزات حتى يأتينا بقربان. قد جاءكم الرسل والأنبياء الذين جاءوكم بالقرابين فلماذا قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. انتبهوا انتبهوا إلى الكلام الباطل يقوله أهل الباطل لأنهم يحاجون بنفس كلامهم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك يعني دعك منهم خلاص كل الرسل تكذب أنت مش أول رسول يكذب. جاءوا بالبينات هذه الرسل الذين جاءوا من قبلك جاءوا بالمعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب المنير الواضح الهادي إلى الحق كالتوراة والإنجيل فاصبر كما صبروا فاصبر كما صبروا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حقيقة الموت ومشقة الطريق وإيذاء أهل الكتاب للمسلمين في آيتين فقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نال غاية مطلوبه وما الحياة الدنيا أي العيش في الدنيا إلا متاع الغرور. الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى متاع الغرور الباطل الذي يتمتع به قليلا ثم يفنى. لتبلون لتختبرن في أموالكم بالفرائض فيها والجوائح تفرض لكم فيها الزكاة ويحصل فيها الجوائح المصائب يحترق الزرع تتلف الأموال. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالعبادات والبلاء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهود والنصارى ومن الذين أشركوا من العرب لتسمعن أذى كثيرا من السب والطعن والتعيير فاصبروا وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. إذن للرسول أسوة في من قبله وللمؤمنين أسوة في من كان قبله. للرسول أسوة في الرسل من قبله ونحن لنا أسوة في المؤمنين من قبلنا. والله عز وجل بيّن لنا الطريق ووضحه. ثم ذكر كتمان أهل الكتاب للحق وذكر حبهم المدح بالباطل من 187 ل189 قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أخذ عليهم العهد في التوراة إذ قال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه أي الكتاب فنبذوه طرحوا الميثاق وراء ظهورهم فلم يعملوا به واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم انتبهوا الآن، الله أخذ الميثاق على علماء أهل الكتاب لتبيننه للناس لا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أخذوا مقابل لهم من سفلتهم برياستهم، أخذوا في العلم فكتموه خوف فوته عليهم. خلي بالكم، كتموا هذا العلم وأخذوا مقابل له ثمنا قليلا. كبراؤهم أعطوهم مناصب وأموال متاع الحياة الدنيا، فبئس ما يشترون، بئس شراؤهم هذا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما فعلوا لإضلال الناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وهم على ضلال، وهذا له مناسبة، وذلك أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هم متخلفون عن الغزو، لا، يوجدوا المعاذير وإحنا اللي كنا وإحنا بنحب النبي والغزو، ويشاركوك كأنه كان معاك يعني، ويحبون أن يحمدوا ويمدحوا بما لم يفعلوا. وكذلك لها سبب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهودا فسألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأله. يعني إحنا مستحقين بقى الحمد، أدينا قلنا لك المعلومة هو بقى مش نستحق الحمد، وهم كذابون، إنما أخبروه بغير الحق وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وأحبوا أن يحمدوا، وقالوا نحن أصحاب التوراة وأولو العلم القديم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تحسبنهم بمكان ينجون فيه من العذاب في الآخرة، ليس لهم مكان يفرون فيه من عذاب الآخرة، بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. فكتمان أهل الكتاب للحق وحبهم للمدح بالباطل، هذه صفتهم التي سيعذبهم الله عز وجل بها، والله له ملك السماوات والأرض على كل شيء قدير، يعذب هؤلاء وينجي المؤمنين وينصر دينه وكتابه، فلا يضركم فعلهم أيها المؤمنون. طبعا هذا الكلام مناسب جدا لأول السورة، مناسب جدا لأول السورة، يبين لك حقيقة أهل الكتاب اللي جادلوا في أول السورة جدالا طويلا وبين الله شبههم، يقول لك دول بخلاء، دول كذابين، دول قليل الأدب، دول سبوا الله عز وجل وقالوا الله بخيل وقال الله فقير، وهؤلاء قتلوا الأنبياء، وهؤلاء خانوا الرسالة، حملهم الله الرسالة فما أدوها، هؤلاء يكتمون الحق، هؤلاء يحبون أن يمدحوا بالباطل. تعرفين بقى في الآخر سلخ سلخ سلخ، بعد أن أقام عليهم الحجة بالدليل والبرهان وبين حقيقة الأمر وأصل الأمر وما قصة عيسى عليه السلام وإلا حصل مع أمه وإلا حصل في كذا وكذا، وبان أن الله سبحانه وتعالى هو حقيق أن يعبد وأنه واحد لا شريك له، فجاء هذا الكلام مناسب جدا. ففي النهاية يقول لا لا لا، هؤلاء قوم بهت، ليس فقط هذا الأمر الحجج الباطلة التي يذكرونها، بل هم البخلاء الكذابون سيئوا الأدب مع الله، قاتلوا الأنبياء، كاتموا الحق، محبوا المدح بالباطل، وفي النهاية لا تبالي بهم، فإن الله له ملك السماوات والأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير. في آخر السورة، وهذا ما نأخذه من القدم إن شاء الله تعالى، صفات المؤمنين وتفكرهم في الكون ودعاؤهم واستجابة الله لهم، سواء من هذه الأمة أو من آمن من أهل الكتاب وبلغ ما الحق الذي عندهم، ثم بعد أن آمن برسوله آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة. ختمت السورة بذلك، وهذا ما نأخذه المرة القادمة، صفات المؤمنين، تفكرهم في الكون، دعاؤهم واستجابة الله لهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صفات المؤمنين وتفكرهم في الكون ودعاؤهم واستجابة الله لهم. ختام سورة آل عمران، تفسير موضوعي ميسر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله الله أولئك المؤمنون الذين استجابوا لربهم إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان لآيات دلالات على قدرته تعالى ولكن هذه الآيات لأولي الألباب لذوي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا ومضطجعين يذكرون الله ويصلون على هذه الأحوال على قدر إمكانهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا به على قدرة صانعهما ويقولون ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا ما خلقت هذا عبثا بل دليلا على كمال قدرتك سبحانك تنزيها لك عن العبث فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أهلكته وأهنته وما للظالمين من أنصار يمنعونهم من عذاب الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان بما جاء به من الحق أن آمنوا بربكم فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا حط عنا سيئاتنا فلا تظهرها بالعقاب عليها وتوفنا اقبض أرواحنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار في جملة الأبرار الصالحين ربنا وآتنا أعطنا ما وعدتنا على رسلك ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل والنصر لنا والخذلان لعدونا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا تخلف الوعد بالبعث والجزاء فاستجاب لهم ربهم ألحوا على الله ربنا ربنا ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم دعاءهم أني لا أضيع عمل عامل بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم كائن من بعض الذكور من الإناث وبالعكس فهم سواء في المجازات بالأعمال وترك تضييعها فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل نصرة ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم أسترها بالمغفرة ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا يكون لهم ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء. تأتي الفقرة الأخيرة في هذه السورة المباركة وجعلنا لها عنوانا وهو الأمور بخواتيمها وعواقبها، الأمور بخواتيمها وعواقبها، فلا تغتر بأوائلها واصبر وصابر ورابط على الحق. الأمور بخواتيمها وعواقبها، فلا تغتر بأوائلها واصبر وصابر ورابط على الحق. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تصرفهم بالتجارة والكسب، وذلك أنهم كانوا يتجرون ويتنعمون في البلاد. فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وتذكرون لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا يرد البصر حوله، والحصير قد أثر في جنبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيصر وكسرى فيما هم فيه وأنت رسول الله وهذا هو الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وبين له أن الدنيا لهم. إحنا ما وعد الله سبحانه وتعالى الدنيا، أن الدنيا لهم، وأن هذا لا يفوت في عضد المؤمن أبدا. متاع قليل، هو متاع قليل يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس الفراش هي جهنم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين أبدا نزلا من عند الله، ما يعد للضيف، أعده الله عز وجل نزلا لهم، وما عند الله من الثواب خير للأبرار وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا الفانية. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، أي القرآن، أي ويؤمنون بالقرآن، وما أنزل إليهم ويؤمنون بسائر الكتب، خاشعين لله متواضعين، لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترون بها ثمنا قليلا من الدنيا، بل يبلغونها كما هي، يبلغونها كما هي، لا يشترون بها ثمنا قليلا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود. أولئك الذين يؤمنون ويخشعون ويؤمنون ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين، إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، النداء الأخير في هذه السورة للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على تكاليف الشريعة، اصبروا على ما يعرض لكم من مصائب الدنيا وصابروا، غالب الكفار في الصبر، فلا يكونوا أشد صبرا منكم، هم يصبرون على الباطل، أما أنتم فتصبرون على الحق، هم يصبرون والنار مثوى لهم، أنتم تصبرون والله يعدكم جنات عرضها السماوات والأرض. اصبروا وصابروا ورابطوا أقيموا على الجهاد لعدوكم بالحرب والحجة والبيان، واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون وتنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. آمين آمين. سورة عظيمة ختمت بهذه الخاتمة الرائعة: لا تغتر بما فيه الكفار، لا تغتر بأوائل الأمور، وانتظر عواقبها وخواتيمها، فاصبر وصابر ورابط واتق الله، فإن الفلاح يكون مع هذا الصبر والتقوى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بذلك نكون قد أتممنا الزهروين البقرة وآل عمران. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.